أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزل فنازل في البغولية طبنية لحاده وحكم داعي عشر ردي النوص على كساب سنة تفسير كقرآن كريم كون لباطن آياد البوكة كوبن ياهي آياد السقالي أفرتنا البوكة بالأبانا ياكا نميدا من سورة الإسراء آياد اللحلنية السقالاتنا واكوه بياهي من سورة النفسها إسلا سورة الإسراء كميلة أزل كي عروتو سوغل حرين ياهي آياده وقودا بالي الوحي والنبوة لبدا سيتابنا ياهي قرآن قال لك هذا لي نبي قال هو لك هذا لي مشركين تموقفك أي من الوحي والنبوة نبي النمذي وحيك كجوبين أي اللغو صابتي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إلى أمرك قتل قليئونك إن هنونيه أما بشرك قارهان بني آدمك قتل قليئنا محمد باللودري قرآن كينا والوسى الدجيئ هدبا قرآن كقفك مغلوايا نبي محمدنا الرائوايا قل كامل هنون كان يا مجد مال كلا وسنون كلا يا مجدتو. قل كإن الجيدين البنية المشركين تا كم أليان كان أولي ودليل بالكترين تكيف مري رسولك القرآن كهو كان سمي بالكو إرادين إن تتبعون إلا رجل مسرورا. من قادر ميسين الرعية من فلان يخلدو من قاسر ربي سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال أبيك رسولك يا مجنون يا سائر يا مسحور يا كاهن فلوحى الكهومة ماها يا نرى. قلك فضلوا هنوك اللغو هنور إلى نفتسي بيك اللومين صابت هنوك اللغو هنور إلى هو الرسول والكتاب كتاب القرآن كا يا نبيك اللغو هنور إلى لبدي بالله قال لي قرآن كينا حجاب هذا حجاب كوانا يا أداود يا أولاد أقبل وحاوة يا واحد نعبتاي قل الله تعالى أرقسي موقال كسمينا مردد قل كان نعي خبين بحجاب اللغضي خنسمك أنا وحي لبابين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا الموقف غيكا تغنالين قرآن كريكا حجاب أولا أيي ما إن مغلي كريم حبي مرمل دقائستان سخرية إيه هذا بدره نحن أعلم إن يستمعون حتى يكون مغلايا. أنا أقول حيكون مغلايا إلا يكون جهاز جهازان بيكون مغلايان الإيمان والإغناع كل جيسا مايا. إذا القرآن كنا موقف قادر إسكتها نبقى إنه ألم بيوارك فالله فلا يستبيعون سبيلا. قلت كوا إلي هنونا لفين ماي وضعي هنوك إذا إسكاو دين ونبقى يا قرآن كا. وقال مركا إنتا مركا إلايان كماريان كان كادن البعث هي قيامة هي جزيرة آخرة دفرين. وقالوا وحي الأهدي في ذلك عز بنتاي فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا وحي الأهدي تبع قيامة ديدا آخرة ضفرسا نلاش اللبات كسور جيدا أئذا كنا عدانا عنه إلى من لفو ورفاتا بربر لفو مركي قبابا بربر يبدأ إن قنا أيان ومركا سيدا نقول أيان إنا إنك هانينا لمبعوثون كوالا صوب الحين دونه خلقا أم جديد العصب. كل كان لفظ يلود لقنا لفين بربرا من النقلة بيجي لعنا دمانا من كان لمدرم كذب ميا أم عصب لان نقنا استعباد أي فقيسان أيا عقل غوضان إلا طيوح عن سورة قلعي سفي عن باللوغة جوابي قل وحاتر يا رسول صوبانه كل وحان نقطة حجارة مياه حجارة مياه نقطة أفانا تسيق إيسان هي بربركة سوح بشر كسر جيلي ماها سوح نوال صامري ماها ولي في سبا وحان لغل صامرين نقضى وضيح نحن الملاركين تنمى ما صامرين لفهانية بربر كان تنمى صامرين مرين ولانجرين وغنتين وبربرين إنك مركة ولي حريري لديهين تنمى بي نلاشي هو الله فضل ذلك لليه وحان ولي في سبا لغل صامرين نقضى كونه وحان نقضان حجارة الله يحن نقضى هذا الربطان أو حديدا بالنقضة من أولي قد نفركين ونورانين بيهداء ربطان نقضة أو خلقا لبدا بيسكدا يبقحي بره وعن نقضة خلقا مما في كميلة يكبر كوين في سدوريكم لابتي إن قده هذا كوين إن صنوه لقبره أقحي يسكدا فبره وحلو حيد الله تعي إن ينالك السورة قري كري ونن نقضة وحال لو عن نقطان بوا ليدين سرعين ايو إن ليدين سرعين ايو الله محقرة سيدا مركي اللي يري اي اسرال لبات كانان فسيقولون حيديدونا من احد واكوما يعيدنا نصانقا حدام بابا اني كالكذا وحال بابا اني علينا اي ابو رسي يطبني ما عصب نوصر علينا يا واي يقول ليه دونا جواب تارا قروح لذا قل وحاتر هذا الذي الله ينسوح لنا فضركم إذن أومي أولا مرة ومرك الهراء ألا إذن أومي محل إذن كسرك بلي وحبا وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قل كان حيكوك لدوين أبو رده مرك هذا الله إذن أبوري يمد أن تنبيل السوح لنا فرق من إلهيهم مايا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه سؤالين دابا كفضل أبو ردي هوري إذن إلهي مركي هوري إذن أبو ري أيادي سؤالين إذن هو جوابا لك أهل الكريم هذا هو أعلم علي وحسواري مركة ما ينقنحين وحيما الله تلقى لي معها كوركا قفكا وحو ديدن يا مركة الله شيكو جوابه يشكي دافعية دوضنا كما ماتوا مدحو قلقلا كيوا فسينغضون وحي روحي دونا إليك أذيكا خوصا ومدحيان كوضا ماذا حيثاسو قلقلي دونا وراي شيقان نما هيانو وحالو وامسيي مركي خوري احكي اذن اومي اي من شرعين جوابي كان نقام واي ماذا حقلقل ماهان كل كهال سؤال اكو عارتي احنا وقورما قورتنا رسول نقا ويقولون وحيدي دونا متى قورما يوهو النقونا صون نقيدا شمانا صون نقا يدنا والوغا جوابي كل محاطر هذا اساو حالاركا أن يكون صنقيدا إلى النقض قريبا مدام فبدأ ولبا يوما مال أيون نقض دونا ويدعوكم الله إذن وعيد دونا قبورت الله إذن كوعايا أيتها الأعلام البالية والأوصار المتقطعة نفسي بالية وذئية حبنيك لقوقوا أي جيرك دمارو إن الله يأمركن أن تجتمعوا لفاصل القضاء ملك باين تهوران ايا وحكان ايا مالا على صوت ريران يوما مالين ويدعوكم الله اذين وعدونا قبورت الله اذين كوا ايا وفا تستجيبونا اسلام مركبه وايين دونتا بحمده اذين كوا وليبا ايجابية واركية المديسة انكو اكي اما هدنخكو در ايا سبحانك اللهم وضع عندي اذين كوا وارد ايا اذين كوا فقارا ايمان ايا نرشان هده لاتكون نرشينا الدنيا ده أنا قبور هذه اللي هي لحظة أنا أدوية اللغون ولا مدني دقيقة بإذن أن نقوم دونتا مالك أمرك الله تقو وتظنون أحد ملايين دونتا إلا رستم إن إذا كنا كان في القبور وعلى الدنيا حوالى نحر أما الدنيا دوشة إن إذا كنا كان إلا قليلا حير معها ولبثنا يوما أو بعض يوم فقال كين ولا إذا كنت كين ولا ملكي انتظر في جوكتين ليلة أما إن تاب حباب جيفتك قبثنا يوما أو بعض يوم كانوا عقل بدني أرودك إن يقولوا أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا عشرة كاسا وخورنا يا فرمان لي بركي تكداي كمان بريوا دني كل كان مدني بدني يا ما دنيا لجرغي كما قبر اللي وجري حيا بدك قبك وقيم يا عركت بدنا أرودك أنا وحسوس وينا إلا بيتم إلا عشرة وضالوا وحي قال دي آخرية دي دنيدي لهذا أيضا كنا هدانا عنه إذا من لفو iyo warufaata burbur ayna annaga miya labad cusuna kuwa dibdamba loo soo bixin doonaa halkan abuuris ma naloo naqa jadiidan cusub kul waxaa tiraada kunuu waxaad noqotaan xijaaratan dhagax aan weligiis noolaanin aw xadiidan bir aw khalqan un kare mimaa kii kamida yakbaru ku weyn inuusan nolol aqbali karin fii suduurikum idinka xalxabadyaalkiina gudahooda waxaa inuusan nolol aqbali karin ku weyn noqda halaaki laa taqdiru waa laydin soo naqaaya fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan man axad waa kuma yuriidunaana soo celinaaya qul waxaa tidhahda alladii axad baa idin soo celinaaya fadarakum idinuumay awala mara markii ugu horeysay fasayunqiduuna waxay gilgili doonaan ilaayka adiga kuu gilgilayaan ru'uusahum madaxyaalkooda wayaquuluuna afka waxay ka dhihi doonaan mataa goorma ayaa guwa bacdigu ahaan doona ee qul waxaa tidhahdaa asaa waxaa laga yaaba an yakuuna inuu ahaado qariiban mid dhow yowma maalin ayuuna ahaan doona uu yadcuukum eba idiin yeeli doono biwaasadati lmalag malag waasitadiisa ayaa laydinku yeeli doonaa oo fatastajiibuuna isla marka laydin yeerayba waa aqbali doontaa yeermadi bixamdihi ilaa mahaddii baad ku jawaabi doontaan ood ku aqbali doontaan watadunnuuna waxaad malayn doontaan in labitum maa labitum inaydaan ku nagaan fi lqubuuri macala dunya ilaa qaliilan wax yar maahan waqul licibaadii yaquuluu latii hiya axsan ina ashaydaana yanzaqu baynahum. dabeecaddii qur-aanka aad ku baratay atarhiibu wa tarhiib in marna lagu cabsi geliyo dadka xunxun iyo wadaday mareen iyo ciqaabka loogu talagalay aa mar lagula socodsiinaya si aad uga leexatid, marna dadka fiifiican iyo wadooda lagu sheegaya. kolkaasaa rasuulka waxaa la amray dadka mu'miniinta inuu kelimada soo socota ku yira shaydaan waa caduwul insaan suu leeyahay dad ideylkiisa ayuu lacol yahay. kolkaas sababtay arrintan ku timid waxay ahay dad dulcaada oo asxaabu rasuulillah iyo intii suubanaha rumaysaya ayaa mushrikiintiibaa wada hadlaaya, kuwaan muslimiinta diintay ugu yeerayaan murankiibaa xumaanaya. kolkaasaa loo sheegaya la leeyahay mushrikiintii waa laydin naaraya, inkan baa idinku dhacaysa. marka taa in laga dhaafo wey, kolkaa shaydaan baa cadowah xasaasiyada abuuraya kan muslimkee daaxigaa inuu ajri helo ma ogola. sababta waxaa weeye midkan dadka xaqa u sheegaya qof hadduu aqbalo faa'iido aan la koobi karin buu helay. laa yahdiya allaahu bika rajula waaxidan khayru laka min xumuri nicam, walaa midkan gaalka ama baadida inuu hanuuno oo gacan ibliis ka baxo oo xisbullaahi noqda ma ogola. wuxuu rabaa kan caasigaana inuu xisbu shaydaankiisa ahaado, midkan daaciga muslimkee toosanna inaan ajri la siinin. kolkaa shaydaanka buuqa abuuraya si loo hoojiyo qoladiina mu'miniinta hadalka ka macaaneeya oo qof dadkan maaalkooda iyo ciqaabiga naar ha u sheegina. keliyata waxaa tidhahdaan rabbukum aclamu bikum, waxaad tihiinna alla og, waxaad mudan doontaanna alla og, iyo sayarxamkum hadduu eebar rabo uu idin hanuunin doonaayo adduunkana muslim buu idinka dhigi doonaa, aakhirana jannu idin geyn doonaa. awu yashaa yucadibkum, hadduu rabana waa idin naaraya. kolka intaa dhaho warka macaan. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi waaqul, waxaad rasuul suubana u tidhahdaa licibaadi, idaafada waa tasriif, cibaaduraxmaan iyo cibaadi iyo cabdullaahi iyo cabdahu, kolkii addoonnimiya idaafa laysku daro waa ammaan la ammaanay barkata lagu qiimi badan. sababta haddii lagu abuuray addoonnima lagu abuuray, kolka marka addoonnimadii ku toostid ayaa cabdi lagu oran karaa. haddaadan addoonnimadii ogolay alla ogaansamin cabdi matii caasi baa tahay. sidaa daraaddeed baa qur-aanka marka suubanaha calayhi salaatu wasalaam la ammaanayo meelo badan cabdinimaa lagu sheegay, midlu qowlihi tacaala tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdi, ومثل قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده, ومثل قوله تعالى فأوحى إلى عبده, ومثل قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله. إذن كلمة العبد ملك لا شاهد هو اعتراف إياه قوسي من الله عز وجل أقرأ دونكا من وطن ما دي الله أبو ركوه يكسي إذن ما النوع أوجودا بيو كل كان لعبادي هي عباد الرحمة هي عباد الله هي عبد الله هي عبده أمانه بأمانه كقيم بضن ملع وأقول عاتي الرسول صبانه لعبادي أدوماه هنايا الرعي وحسكت هذا يقول هذا عند مخاطبة الكفار والعساة قال هذا هي مجرمين هي ضدك عنهم ما قيل لها الضلايان التي كلمة يرادينه هي كلمة أحسن وحلوها الأوان أكبرا وقال سماء هو أن أكو أبوري شيطان نوسن كفاري ليسنا سبب كوالك الأوان أجينا يا وعوي إن الشيطان وذلك الملعونك أي أن ينزغ فسادنا بينهم أدوامها لحظة الله وأدوانك داعي نقول لها تدرك الدين الشاقلة هي كي أبعنا دعوة والله شاقلة لحظة الحساسية فوق أبوري سورة فاهم كل كالك الدعوة وأكوبا جريسة كي مؤمنك فأكو أجري كفاية كي لا سوهن لله وقل له مايا إن الشيطان ينزغ وفسادية بينهم لحظة الله قال محلو فسادين أي محلو فسادين إلا ذا دين واسد إن الشيطان فذلك ملعوك كان وحو النغضي أدوا عل أي مبينا قل مدي سعضي يويا مددك مدنيا مدراك ممرايك للإنسان جنسك إنسان ليه أي أهل ليه ملايك ماغل وانكر حيوان كان غير مكلفك لنك ملك كلك هو أدوه الإنسان أو ذيب الإنسان كلك ذاتك وبوحنا أغير يدا وذلك سأكفى إلي سنايا المؤمنين هذا المعنى به هذا الكي معنى إلي خبب أن الله قنواتنا أبوكم قال إذنك ربك أعلم وأقوم بلا بكم إذنك هذا المؤمنين تجينك نفسي النبا الله إذنك يقال إن يشاهدوا أبرهبوا يرحمكم وإذن نحريسنا يا نحريسنا وحيك بالله بتا الهداية في الدنيا قد قال الدنيا لبلغوا حنوني وإن صوبا نولا إيمان إلا أكوها قاتي والله نحريس وإيمان كبار الرحمة وطريد النبي قال الله دري يصل يدور الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم كلك وإذن نحريسنا يا دونك إنت نوسيمو حقا إذن قانونينا يا أو إياشا هدي أبدوننا نعذبكم ويدين نارا كل كان الاعتراض عليه لأنه مالككم إساقا إذن له سوربوا إذنكم مولايا فنقل الملك لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أحد كوحلك سوربوا مامولا هو يشهدوا دوننا نعذبكم ويدين نارا وما أرسلناك سوبنكم ما ندرين عليهم تدك كركولا وكيلا إرب لالتاكم ما ندرين وحنكودرني للبشارة والنزارة وتبليغ إن أنت توصل البشارة أنت حن أدركت أياكو قدرني وربك هذه الرب قابا أعلم وأقوم بدا ممن أمك في السماوات كريا القدود وحكسوا أقول أبا إذا لذنك أقول ألا هو أقوم بدا وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا ماذا أبا نوع هذا هي عدد كذا هي مال الجنان على ورسقاه الملك والأرض وعليها القدور وحكو سرا يقول أبانا لسقاهب ولقد وحدق فضلنا إن أنصر رئيسينا بعض النبيين نبي القاركو على بعض قارك قال أنكسر رئيسينا النبي قال لسيه أي النبي قال لسين على سبيل المثال نبي محمد وحي الله الوفا مري أي النبي قال لودائي وحاكملا إن لقد لقيت دعوة ديسة هي الرسالة ديسة عامة على الخلق كله بدلا ما الرسول سيكون الرئيس من بغير قدر الوطري ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم صعيبا قلت النبي الله أركب الرب كل شيء الوطري أي النبي محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا واقيم الإعراب شفاعة باكملة هنيمة اللوحة للي باكملة إذا امتاشى اللغوفة بلي هم للو ذاكي نبي الله إبراهيم خلال لسيه واتخذ الله إبراهيم خليلا أن للو ذاكي وكلم الله موسى تكليما وأتينا داود زبورا كل كان نبي ياشي الياساس الوكرة فضلي خصوصين أولمين في سورة البقرة تلك الرسول فضل بعضهم على بعض أيين صمرني قلقاتي وحاكمي وآتينا داود وأنسينا زبورا كتابك زبور لي نبي البدن بان كتب لسيني أكوشا قنجري نبي بيكور لي الدين تيسي أما نبي داود حكوجي قدر كوبا نبي آشا كميلا كتب دار لسيه ومن قبض لسيغي وقولوا حاتر هذا لعبادي أدومها يسو صوبا يقولوا هلهم التي كلمة هي يدب حسن وناك بدن إن الشيطان أن ينزغ قصايا الله بينهم ذاتك النحل هذا قف قف قرصين هيا تقضي على الشكرين هيا اسكد هيا وكالدين هيا إن الشيطان كان وحو النغضي للإنسان نوع إنسان كالليل هذا كلية هيا وحو النغضي عدوا ألأي مبينا كلمة سعادة ما قرصونا حبكم آتن كلمة إذن كالربكين هذا العصيالتي فهل عداتين حبكم ربكين أعلم وأقوم بلا بكم إذنك إياشا حدو ربكين دونو يرحمكم وإذن عريسانا يا أو إياشا حدو ربكين دوننا يعذبكم وإذن عذابا يا وما أرسلناك صوبانكم أن ندرين عليهم أدوما ذكر قولا وكيلا من أبي العريسي وربك أذيك ربك أبا أعلم وأقوم بلا بمن أنك في السماوات كريا القدوات كسرا والأرض كريا القدوات كسرا ولقد حجبا فضلنا إن أنكر مرينا بعض النبي نبي القارك أكبر على بعض قارك كولك أكر مرينا وعن نبي كان نسيني أي أكن نسيني بتخصيص كل منهم بفضائلة أو فضيلة خاصة به قيال نسيني حاكمنا وآتينا داود وعن سيني زبورا كتاب كاسا سيني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا آيات هي تحيث اللبدا يسكتبها سلو دقس لبدا آيات غبك دقا حلالا كودا قيسا شرك بنانكو كمرايا كاك دوان مالي سببت وحي اللبدا آيات عدين آيات وحكوان مشركين ترى وحي عابدي جيران لبقى يفضو وحوان ما لا يعقلوا هو أصنامي قرية قرية دقح جاملا قيم للهين قاربان كي صدا فين با جنيك ايه ملايكتا ايه النبياش ايه صالحين تعبودي جري كي مركا تقع ايه قري اذاب عبودي قيمين وصن لهاي وصن وحباه وموقت اما كي عبودي اما جني اما ملايك اما النبيال اما صالحين كاسا خلق كي سحاوا الحدينا وحلا عطينا يوح عبودي ايه النفط والله ايه اللي عبودي كيف تعبد من يعبد وحساقي بسفكو جرى وإلى طولة وكيف تخاف من يخاف لكن اتقبق يسرعون يهي لأدلاله يساقي بانه قبق ايه كان عابده يسطلك كيف تتواصل من يتواصل احد يساقي بتواصل ايه وإيماني عمل صوبا اللو هو دوان ايه يساقي بسفكو جيلا بقى ايه ونسوغي سأذي قلت اتغدو قال تعالى فبوحن يدا قل وحد رسول صوبا وطرادا ادعو وحد يرتا الذين وحد زعمتم كبين هواسيسين أنهم آلهة إن إله ياليه وعد كبين هواسيسين لما تضو يارا من دينه إبكسوك حداد يارتان فلا يملكون خنم مايان كشف الضر بفيدك حداد حنوسان إيساويه حداد أباركو جرتاويه حداد أممتاويه حداد بأنتاويه حداد عضو خبتو يعطي العرادكو إيساويه فالإن إبكا وحكا قمسان هذا من يالي كلام فلا يملكون مهندان كشف الضر بفيدك عنكم بذنك اللقاء فيده ولا تحويلا لبك وريجين تيسا وانت قبك اللقاء قادو قبك اللقاء وريجين بهم وعلى يسوه شاكريو لأجير قدبين وقبك انا أجير لأنت اللقاء قادا متكرا نبلو بسينا حلق جيران ما لكل أجل كتابة يبيري ولكل أمة الأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون كل كقف لاركبا امره باوغو تلقبا اوسيا جيرا وحلقو مداري كرو وحلقو لغا مديري كرو حنون قف لغا قالي قفك اللما ساري كرو فاتنا يدي من اللغا فايدي كرو قف فلا يملكون كشف ضرري عنكم ولا تعويلا وريجين حنون كلا وريجيا بذكي من حد لغا وريجيو الى اخر قفك اللا وريجيو مكرا قولايك كوا عابود ايان الذين اد يدعون الأويارنا يا كل جن كأويارتي ملاك كأويارتي نبي كأويارتي صالحين كأويارتي كل أويارنا يا نفسي أيها يبتغون الجنة يا إلى ربهم شبهوا وحيوا جريلايا الوصيلة قارس أي ربي قارس وبإيمانهم وعملهم الصالح يجيبا كرسا كجيرا وصف كجيرا كل كالقف اسمك عم هرسنا وطوق تم مطوق عديقا تبعاً لما هذا يركز ما قارفة إن أتقف دورسنا كدف دورسنا وطرع وحين لغسي وحيوسي قارب بيش على مقابل ما هانا كم وريقا يسان هذا ما وريقي ميس أول يبين ميسي كل كالوحا الله يددك أطوق إيسان العابود إيسان إيه أما صالحين أما ملائقة أما الجنة نفتودي أعيقي إلى سيطوغا وليبك سيطوغا كاواه أيهم كوبا أغربوا دوان بذن نبي عيسى مثلا والرسول وأولي العزم لا إلى سيطوغا ملك جبريل لا إلى سيطوغا نبي محمد لا إلى سيطوغا الليل ودوان غادنا كل كأحد كان سقيفا جيكا كجيرا أتوك سما أربي عبودا أحبصونا أغجينا سيسقيم عبودا وتوكتا ورجيسا وتبك على أحدكم توقع ما توقتين أيهم كوبا أقربوا دوان بلا ويرجون صالحين وحيقود الرئينا يان رحمته نحريس أبي رجينا يان ويخافون وحيقبقا يان أذابه أذابك أبي كبقا يان كلك قف باقاي وأذابك ألا كبقاي سألو توقتين بالدابي أطيني إن عذاب ربك سوك عذابك الله ربك وحال من عذاب ربك أبي محمد ربك عذاب فيسا كان عذابك يبوح النغضي محذورا مثل إسكجيرو عن العامل كريم وقرمون بلن وقلعي بلن وعليل بلن والمقد بلن كل كان محذورا مثل إسكجيرو النغضي ووضع فيسا الكفر والمعاصي أي اللغة قرب صلاة أن لفظا ليسكو دعين سلوك بكبادنا الإيمان صحيح والعمل صالح لفظنا اللغة دلالة من أين الله بلاسه اللي أقوله هذا سورة الله في خلقه الدقم الله أركبه هل أرهت أهل الله تمكانه من الكتال مرينة إلباس الله قرانت الله كمان مرمو إنسان آخرة بل قائل أدوية أي مرب يقبالي كل عيسى قال تعالى فبوحن لوين من قرية ما من قرية دقم ما جرته إلا هذا جرت الدقم نحن أنك أبا أي مهلكوها دقم في رغينا انتهي دبابتو والعسيانية كبير سميزو قيان انا عقابا قبل يوم القيامة قيامة دمان انتهي لقارين ايان دقمان لاركبا ما عقابينا حدي عقاب جبقدينا اي كبت بادانا وحيان كبت بادين او معذبوها وحنوجينينا عذابا عنوجين شديدا درا بالقحط والمرض والعجاو قلات باكاد عايزة ابار باكاد عايزة باي باكاد عايزة أما تنا لغو قبنا يا أما هلاكي وينا دبا قدمتا كل قاسا يبيري كان وحو نغضي ذلك أرنك في الكتاب أهو المحفوظ كتاب المقادير كتابك يبا قدريسا مصطورا مثل لغو صدري اللغو ديو وما منعنا مشركين تاو حيث البنجرين حجج أيسلايين يقول لغوية أولا دلايين موتان مكاكوتا لحن لغا قادو جبل السفن دافع لغو قديو تلايالنا حنا لو برقيو ودنك عقدمي حنا لو قبريو أبا يالكين هل سؤاليو عاسي ورنجي كل كاوحي أي مسلمين تقبل كوتزي على ذي وحي مسلمين توقعيو إنا نبوح الحقوها كل كاسي نبي في الله يا رسول الله وحي نمان كان دلبان أيان حدايا نبوح الحقوها بل ما قلت كفرها لو قبريو الله سمايو كل كاسي ربك جوابون يلي قولدي إلى إيمانه ترك لي شروطنا محيرة طلباتنا مقدمة يضع واحد البن شروطنا حيرا أي سيد أبو بكر يا عمر يا عثمان أي إسكر ميان حق حضوان الله عليه أما قفك وحشيك شيك أي مروا مين أي وحانا من دونتا وحين الله شيكتي مرك أي مادان للرمين وأي هل أقبى من أي مثالنا وعلى أي خير ثمود قوم صالح هل بيت البلين وأتمد وأدلين وألا الدبل قوير إذن إذن دمهو قال تعالى فبوحو يري وما منعنا نغمرهب أن نرسل إن ندرن بالآيات معجزات كي دلبان آيان إلا وحن نغرهب وأن ندري ويني أن كذب إني بانيا بها آياتك الأولون وما ذي هو أي معجزات كي دلبان نبي الله عيسى حيرا أنت الله دلبان نبي موسى معجزة لقد البلي كل قاسو أول نورا في أجان كان إذن قلدي كوان كوريس أي آيات كديدة وحب دليلنا وكميلة وآتينا ثمودا شركة وأن نصينا الناقة خليت البدن مبصرة هي ويحشى تصينا إيسا حبا إياك فظلموا الظلمة بهاش وادلة وما نرسله ما ندرنا بالآيات آيات ما كان ديرنو إلا تخويفا أرسي قلي أو أوي آياتي مكي إلا ديري لكي يقود البيسيون أوي طريق اللبعهم أي نقر أما آيات الرمين أيا أما هو ليس تبرقين أيا إذن آيات خيط البنايا سوف قصر لغو يلي ويو واذكر وما جعلنا ما أنه يلي الرؤيا أركت التي رؤيا لان أريناك كتسيني ليلة الإسراء والمعراج أي حقا دبلوغو النقضي في أول سورة أي نقص مرني لنريه من آياتنا محال الله للمي لنريه إلى النوار السينو قل كوحي على يابل والمخلوق كالعركي عالم الملكوت سماوات يوحي كتن بأي أيو عركي قل كوحي هلانك عركي وألوك بلوغي وقالدو وحن سورة قلعي أي أيو عركي قل كوحكوسي بانيا حكباس يكو برموس وكو دلعي ورميي وما جعلنا ما نريه الرؤيا أركي التي أركتان أريناك كتسيني إلا فتنة بلو للناس ذاتك أو كبالوضو ومركي أصول لغضي وحنبيع كريم باللوكة سوالوه بلوضي وحاسدوك للوه بلوضي كيد يبسهكي بقي قيسة زخوم ليلة قرآن كم يا رب لانك حسن نهارك قده هيدا كويا هيا قالدي لو شاقون ليلة عصيار كم مركا لعذابه كيد زخوم ليلة ونارت قريها إلى كتر إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوا كأنه رؤوس الشياطين في سورة السافر ملك جناد الله يسكي أذلك خير النزول أم شجرة الزقوم كل شجرة الزقوم كلا فصل قل يري شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وكان يكون هذا وأي هذا لا تواكل شعبا ليري كل قاعدة يكونوا شيء غير الجبتة شيء غير الجذع وقطع النار تحرق الأشجار وكيف تنبته كل قاملة بدل بشجرة الزقوم وفي صورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كل قاعدة شيء ما سوى قطع له يجينا وكل قان وعي إله بقدرة الله عز وجل أدوك هذا الجواب لما قري انت لا سوق هذا قيل جنة مدنا أفكى الله سيما مدنا مليار لغا سارو يعني ماذا قعنا هلوه قراء عيا دباك سوى بودا وصوى كل خطبك إيا قريا نسكم الحجرين إذن قدرة الله بي اللوذي وشجرة قيل دينا وقالوا وفد نوذي الملعونة قيد الرحمة لغا فوايا نارا كتا الله أهل النار كهنا في القرآن قرآن كقديسة لقول الله هنا دي قيدو إنا الرحمة لغا كفوك تاي قوي قيد نارا تاي قوي نار قبيت قتال قوي أهل النار كعنا هيا الله شاقي يدينا واللغو بلوضي الهباجر ونخوفهم فهذه وعبسي قليلي هو حيا ربنا قوي قعب صدام بارلاتوسي حدنا فما يزيدهم فقدن قلنتي وما كردينين إلا دغيانا كبر إيا ضو خبيرا وي هنا قصي كبرا أيين نقوتين كل وحاطر هذا الرسول صوبانه قدعوا وحادوا يارتان قالوا الذين وحد زعمتم كبان أو أستان إن أنهم أريها إلى هياليهين من دوني الله كسوك حتى نياراتان فلا يملكون هنما يكشف الضر بفيدتي أنكم حكين لك فيدو ولا تحويلا وراجين تلك الليلين كوراجيو هم تكالوا وراجيانا هنم كريم أيان أولئك أخيارت أياران أيان الذين أخيارت يدعون أياران أيان كالملائكة وعيسى وعزي وكالصالحين يبتغون وحي جرين أيان إلى ربهم خبب الحق يسو جرين أيان الوصيلة قارس أيهم قوذبا جرين أيان أقرب ألو دوان بدنا ويرجون وحي قوض غرين أيان رحمته نحريس بيفل أيان اسكما هما ويخافون وحي كبق أيان هذابه العذاب كيف يكبق أيان حضب وحو عرجين أيان ووصيلة غادين أيان والرب دوان أيان وعلى غيبك بقايا سألوا ربكتو فما دو رجيسو فما دو عبد الله مكرا إن عذاب ربك ربك عذابك كان وحو نغضى سبق عذاب جيسا محظورا مثل إسكائل عليه. وإن من قرية تقم مجرته إلا هدي جرته يعني أنك يبا أيام أوليكوها تقم ذي رغينا قبل يوم القيامة قيامة ما ننت إذا كهر أو معذبوها وحنجينا وعقابينا عذابا عقاب شديدا درا كالقحط والمرض والعدى. كان ذلك أرنك وحو نغضى في الكتاب أحو المحفوظة بذيسة مسطورا مثله لغي. وما منعنا نغمر فيبين أن نرسل إنا نذرنه بالآية على موين كيد البنايا إنا نؤيالو بلا وحانا غربي وأننا لدري أن كذب إنو بانيا بها آياتك الأولون ومدين وراء بانيا مثل وحاها. وآتينا ثمودا أحن نصينا أننا قتحل أيد البدل مبصرة يضوها شئيك حقا ركسين إيسا فظلموا وظلمان بهاشي انت اي بانيين بيدلين. وما نرسل مدرنو بالآيات معجزاتك ايضو حالة البلي إلا تخويفا عبسي قلنك مدن بيسا والعقابك اوكحيقو. وإذا قلنا واذكر رسول الله شاك إذ قلنا مركا نري لك أذيك إن ربك أذيك الرب العبا أحادك وبي بالناس دسك علما وغانسي والبلوغ هذا وقدرة وضعهم قوليو أي رب إليك كوكوبي يؤون كولا. وما جعلنا من أن يلين الرؤيا تصد التي الرؤيا أريناك أنك تصني إلا فتنة بل للناس أبلاء وشجرة قيدنا فتنة نكيالي الملعونة حمد بل لقفقي نار قديهت لقبلي في القرآن قرآن قديسة لقول لعنا ذي كل نار هي جحيمة قديهت باللغوشي ونخوفهم تكيبا عرسيك لنينا أبارتا هي زلزالك هي طوفانك هي دعونك فانكو عرسي قلينينا. لكن فما يزيدهم تلكي أمكر دين إلا طغيانا كبير يقو كبيرا وين ماهانا وعكال تغويفك أمكر دينو. إذ قلنا للملائكة تسجدوا كلها قصة وحاب الله في أبو البشر آدم عليه السلام هي كان علي إبليس سن الله موجي عدو ديسة هي النعر ونوقع في دقالك ونوهيو من مركة أو دقالك هي متقديمة نلك وسلي أبو البشر آدم هدي الله أمري أي أولاق عن إبليس عداوة بيسي موجية إلى وقت أسع الله قال تعالى خدوحي واذكر. وهذا رسول الله شكت ومدى إذ قلنا قرط أن نري للملائكة ملائكة وحن أمري أسجدوا ملائكة سجودا لآدم آدم أسجودا كل كافر سجدوا ملائكة أبا السجودة هي أغا ملائكة أمرك أبا المغلان قلقا وحي الله فري فرنتيسة هي ربي الله فري أي من عسلان ما أي من عسلان سبب كان الله فري وامعي آدم حوياي لن كابا ما يندين كلقا أيكو تبعي عدودا السداسة ويفعلون ما يؤمرون قبل ودبا وعي سميان وحل أمره كرية وهم بأمره يعملون أمرك أبا كريكو سكيان مناقشوا يأمرا يمعلون قتل وحما يقانا فسجدوا سجود الملائكة إلا إبليس كاسو ما سجوغي ما سجود كسطنا منقطع أول إبليس ليس من الملائكة أكاكتا كاري قال إبليس حجري أسجد موحن سجود يا لمن أعدد خلقت هذه إباء أنتي فين دوبك أنتي سلو سجود حقومنا يا الله بشر أولا وحونا يا هاي جرب علي قصم ليسي عدالة معها أنا خير منهم أني لا كفي عنه محد يقول لك الجميع نيسا قلوا السجود إلى ذاي قلك أمرك أبا وحوارك إن جوري يتعدي يا هاي كيرد الله بالي أوقاذي وحاول حسد نيما تحقل انت يا قيمانك آدم لا تحقل يا هاي مرحلك أبا لا سجود سيا تيبو كحو يا هاي قلك الكبر والحسد والعجب كفف ذنبه قال لعنة الله عليه كل كف إلى أهله عاصيه كي كباد باكاسا كل كأولي هذا الكي إبليس سبحانه قال إبليس وحي أرأيتك إبدو حديثك هذا كان أدم الذي كان كرمت قيميسي أرأي كركي والأسجود إلى ذلك تقى كراميسي إبليس وعدالنا يا لين أخرتني هذا ذنبه إدبكت إلى يوم القيامة قيامة مالي سيدة انتي اللي قاعدوا حتى دي ببقتوا لأحسن يكننا وحن دعايا يا اتناقوا نبقى قيلة مركوا مرحة دقيا أما يوسن قيل بالنغان وهو قان سميدي يسعود كديلو أما فرورتا لقيا أما قلقا لمروجيا أما سنكا لقدوا كلكي سنكا لقدوا ركدي إنو جوكسوا كهارا من يالي كارو اتناقا واسن ضرور سنكا كدرنا يا بولي وفرورتنا يا معاصدة هي قفكة هي قال لماذا أليان أجيبها يا سيئ أدونك يقول هلوها آخرا عذابك إلى قرب لأحسن كان وحن دعينا يا ذريته إلميسة إلا قليلا وحيانا لديك إبائي دي قاتل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أدوما أنه إباء أبورتي وأنه إيمانك إيا ضاعر إلى أدونك آخرا جنة الله قلت لك علي وهذا الفرسار الكريم باجيلا كستاذي دي بي ماهاني انت كلاوا فرور حيانا يوم ذرية وفرعيشة إلا قليلا وحيا دي بي ماهاني قال ابن وحيري اذهب وجهي الاف سنظر يا ماشي لقوة هبلاي يا سماواتك كتك ملعوب باتاي فحمدنا هو اللقاء لليه يعني مرد بكون جايدي ضيقاتاي افتاي دورتا كتك ملكا تفتكد فمنعك طبيعك كراع صيدا منهم آدم فرغي سكارا فإن جهنم نار جهنم اللي أجزاؤكم أذكي أنت كر علي أبا القد كنا جزان أبا القد موفورا لبوحي الله ما يسيره كفاء قدك يا قردر هذا القيستين أبا القد كفاء جهنم إذن يلا وجه يلا حتى ضغطه واستفزيل دوفص استفزاسه قدك وكعغل بديسي مسكحديسي يمان كيسي قديسي أسكسو وطي إسلام عبد الرامي كدرور دايو توفسي بالليلة واستفزيز توفسو من انتعاد استدعت أودو ومنهم يراك مدى أولاد آدم بصوتك عسكاغا عسكا وحنقو توفسي روامحي وهيسكا يا قيلدا يا قربانكا يا صعبكا وتاركتا سين الله لغا قي وهيسكا لغا قيسان أيو يا موسيقى قلت عدتا يا مزاميرتا يا وحن دوانك الليلة ترسيلة فوريلة ما تشغلكيس لعدك داري عنايو وأجلبه قليلي عليهم قلت هذا بخيلك فردهاك ورجينك لكتر لو يا فرس بكبه وارك قد ما بنا سودا يي يا با سودا يي وشاركم لودا في الأموال حالة ورخبضة يا حرامتا يا تورني ماذا قرآن ذكر لقد حينين كواس وقيد كل أيهاي والأولاد تنرباتا المهين اللوذا ساس المهم اللوذا وحوية بالعنت هذاك الله تلالا اللو تفجنا إثنى دلو يسو كتورنا حديث حسيك النبي قوت المامي إذا أراد أحدكم غفقنا دور ربا إنه هو أنت سألك المفل يقول اللهم جنب الشيطان وجنب من الشيطان ما رزقتنا انت تدعك الهي هذه الله قدر علما إنه قنتمه لم يضره الشيطان لكن هذا دوالتي وأما وحاسي بدن رهي هذه كرمالك الله سكسوا دواله انت يهمون كل أرادو أدلوك تلبردو أذن بسم الله بهم سنوا كتورنا هذه اللغة ولا تورتين ماشي كل أغلبية جيرتا وقلك وحجيفة وابني آدم وواب العام وأنكر رأينا وآبو اسمه يددو اللغونا لكن يا ترى مسكح اليمن كم حين قندونا المفض فضوط أبو بوبا هدو لسو جيبو حكو رأي جنجيغا عاسي مكروفيا ووالد كندها كحالا كبا كحالا كعرلا واسكر مدودي نغضا حيبا قال حدو نغضانا شايدانك لأن كتا ميشا كو رأي وحدا قن ومعقول هدو نغضانا قبقا كو رأي أبي عدو حقادنا شاود أورد لكن جسمي كبشر كالقادر إلا أريها وردا ميرسي جوغا كلك وشاركهم لوذا في الأموال الحراء والأولاد إلما أدنك أدل يماد يديد إلا شيطان كوحو كل أيها حسام مجرته نار مجره بعث مجره تقاب مجره يعلو خلد أدوغو الماد بطاي سكاتيغو الماد بطاي وتوبت ليدون ذا وعدهم دان يبغتوا يبغوا وما يعدهم الشيطان شيطان ذاتك ومن يبغوه إلا غرورا باطل يلقو يوحنا أو سيدان شيخ أيضا باطل وكاسا قدرك إلا قليلا يا هل كان لغو شيء إن عبادي أني أدوما إيقا سوصوبا ليس ما لك أديك إبليس عليهم كوركوضا سلطان أود بكم مدهد فما دير مكرتد وكفاد بربك خداتكوا إسكو ديدو خب بوضع إلى شراء هو وكيلة خلق أمد الوان كرتد وكفاد بربك خب بقابا كافية وكيلا إصابوا أليك إيقا كائنا شنايو مذكور رسول الله أشياء ومدى حتى بابو شايستاني إذ قلنا حداني في الملائكة الملائكة مسجدوا ملائكة سجودة لأدم سجودة وفسجدوا الملائكة سجودة إلا إبليس وأنا سجود قال إبليس وحوير أسجد موحان سجودة لمن أكاد خلقت كابورتي طينا قاضي قال إبو حوير قال بني وركي سيبا صغدا قال شيطان وحوير أرأيتك بمعنى أخبرني وي. الله إيشك هذا كان الذي كان كرمت قيميسي علي كركيك أروح القوة لين أخرتني حدادي تبقيته إلى يوم القيامة قيامة مالتا انت اللي قاره حدادي ديسو أكل قبل مايو راحتني كنا وعند عينا يا ذريته فرعي سلماء كبارما إلا قليلا وحير قراريك لقد عصت ماهان قال يبوحوا يري إذ هبتك فمنعك فضيعك كراعا منهم ذرية آدم كراعا فإن جهنم نارت جهنم الليلة أجزاؤكم أبالكينا جزاء أبال موفورا لبوحيي واستفزز دوبسو من انتعاد إصدعت أودي منهم إذا كمدا بصوتك عفكا قبل إيهاس يوحى لوح إجاليين يشنقل يقربا يموس كوتون وأدرب تكون لقو وأجلب دوا عليهم كورك هذا بخيلك فرضا يو رجليك نقعها انتبا وشاريك لبدا في أموال حولها والأولاد إلمها بعيدهم يبا وما يعيدهم الشيطان شيطان ما يباه إلا غرورا بعد المهان وحكلة إن عبادي أنك أدوم ليلة ليس ماهان لك أديك عليهم كورك هذا سلطان درنان وكفى بربك خبك أباكه كافية وكيلا السبب كائل عشان هيا هدوم ديسا ربكم الذي يزي لكم الفلك هل كان عبد الله بتي أدلة التوحيد أدلة وهوي وتوحيدة هي هل كان قبل الله بتي ونعمدة ورب نوغ الله ديسي سيان ربك النعمدة ورمينة ورعنة هي اللينة أبسيي قال تعالى فدوحي ربكم وعلى الردين يا وعن ربي ورب اللغو الشيكي إليك رب منه ربكم عكا إذن أبورا إذن الله إذن مامولا وحا الذي عكا يسجلك هيا لكم لأجلكم إذن كدرتين الفلك مراكبتك هيا إليس عطية في البحر بدقنه عكا بدقنه مراكب إليس عطية أي إذن خبيا وحا مراكبتك هيا اللي إذن كس عطية بدا مراكبتك بدا قدره دوحا لإذن كس عطية لتبتغو هنا الضلبتان راستان من فضله دافضة باء ودلفة وإذا قال الكريم هي مركبك وحكا كينا إذن لو حوبهن إذن إلا إذن دبت جايو ودبت إذن كينا قولك اللي تبتغو إن دلبتانو من فضله هلا تأخذيسا ونبع يدوني وإذا قالك إن كيه الكريم با مراكب تكتونتان إذن كانت ساسان إباء إذن كسالي وحالغتا إنه إباء كان وحو علي وما زال وسن كان زورين لكم إذن كادونا صحيما ألا إذن عريس بلو طبعا على بشر كمرك بدل لغو جرير ليابو إلك أوكو مركب كبالو علي يبيوه بودبودة بيها جلباني لجوغب مرة لمرك الليابة دارك جلبا يما كاكابسوك إشتني كيما مركا الله لطوغايا قولك الله لدي هين ونوغا عن سيلا هذا عادي بشر كسيدا لو يقاناري قال تعالى فدوحي وإلى قرته مصاكم إذن دار أضر ضد أو إيا أبار إيا عمر نوعي أيضا بذي هدو إذن تابتو في البحر بدا قده هذا طبي إيا ضوفان إيا غير هدوكو والله وحال نود اللولان من وحيات تبعون أويا رجلتين وطا دمدا جوكتين إلا إياه إيبا ما هانا وحكا صاحب القادم إيسا كل قادم يابتان إلاه وباطر هذا فلما قرت نجاكم الله إذن بدباديو وبدي يهلكي إذن كثما تبحيو إلى البر قلك اللي إذن كأيانا أعرامتم الله أتوك إيسان أبقوا إيسان فاكد يسان إيسان كنا شكرين ما إيسان توقنا ما إيسان قلك أسان ربي إرد العادي بشركة المامي وكان الإنسان تبقوه النوضي حدان إيمان في أخلاق إسلامية أيان قلي كفورا نجي سارنما بادانو أبالك إلى حسانك الله قلو أن الله أقام هذين الجسالة قال لما بادان حقديدة بادان بو النوضي كلك وحيدة لك باين حدين ملكي بادة هي ميرا خطرة ملكة الجوكتين حدى أباد قريسين وبنانك صوليدي كما بابينك بنانك صوت باين هي الدار هي الداعون هي الضوفان يقولك الله إذن لك القرون الذي لا أقوشيه من الذي يلك لمية وحلاك يا عقابك يا دم بدا كان يقول هذا قال تعالى أفأمنتم وإلى مكان من آتان أن يخصف إنه إذن لك القرون بكم إذنك جانب البر إذنك ودولك إذن إنت لك القرون دولك اللي إذن لقوا تام آم باكته حديثك لقلب يضا اللي إذن لقوا أو يرسل إلى إنه ديره عليكم كلكم حاصبا قرور حنار هذه اللي إذن كنت نجيه هو دابي إيا قرور على إذن كوكعيه ما آمن بات كثير ثم كالكذال إذن لا تجدوها لكم إذنك وكيلا أحد إذن إلانية وإقابة إذن كإلانية أين أمثلين تام آمن بات كثير كلمة هات بدي حد هدين لغيمي قول الله بقو إلى أهل سوري بدا مرضا بلغون لكم مهامية صبرين لغون لابن معها أما منتم مكان من هاتين أن يعيدكم يبعينوا إذن نقو فيه في البحر بدي حد أتبع قيسة هارة مك أخراك إلا إذن كنا مكان منته وفيرسل إذن كو بدي كجرة ويبدلوا عليكم كلكينا قاصفا بربريسو من الريح دبيل واتاني للرياح يريحبك لا تبايش قلو الليتا الروبك وضا الرحمة دا الرياح الليلة لكن في حداد ما قلشي قامت عقابك اردت يدل يدوني واللغوجة جبيه كل حد ميسو ولئن أرسلنا الريحا فرأوه مصفرا لذلوا من بعده يكفروا فأرسلنا غير عدمك لبابين عليهم الريح العقل كلك كلمة الريح حذبه قلت إلا إذن قدر عليكم كركينا قاصفا طبعش مدى بربوريسا أي قاصفا ليلا بربوريسا من الريح دبيل أتابير أو فيغرقكم قلت أبو إذن أبيو إذن ما شيء مما كي سببتيات كفرتم حق الذي دينه شكر الله إذن كواي ثم كقال الله مركي ربي وحو الرب إذن قدر كذب إذن لكوي أما دبيل إذن قدر لا تجدوا هل ميسان لكم نفسينا وحيدا نهلي علينا أن نقعبا به وحان إذن كسميني تبيعا وحن الرعضة وحي لم يتعال وكان دابينا يجهدهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فشركا حدو وحسيار قفتني حتى اللي من تهلي وقلن باكو جيرتا من كادسي يا دادكيسي يا رارك هذا عضل وما دابين دابيعو كيستي كاد كاد يجيب لك سوايا نحن يريدونا لكن يبس أسماءها ولا يخاف عقباها ثم لا تجدون لكم علينا به طبيعا محمد يكون سمعين أحد أنيها الإرعاء أما أنيك إليك الكارة إن إذا نفل مكاء من نقطعو ربكم إليك الرب لينا الذي أعدوا يسجيك حيا لكم لأجلكم إليك الدرتينبو الفلك المراكب في البحر بد قدر إليكوك حيا لتبتغوا إنا جرستان من فضله يغلى أبا إنه أبا كان وحو نغضي وما زال وسولين كزول لكم إذن كادوا معها فحيما إذن عريس برا وإذا مساكم حدو إذن تابتو الله ذهب في البحر بد قدر والله وعلم من وحاد تبعون ويارتان إلا إياه أبا ما هان وحن سلاعي أذن يارتان وإذن كلما قلت يا أبطال فلما وقتها نجاكم هل إذن بدباديو إلى البر أنك مركو إذن بدباديو وحاذه النبات كتكتان حفلين أن يكون نقطان بعد عرمتم البر منك هي الرائد هي شكري هي تقملي فأتاست كديرتها وكان الإنسان تتكوح النقضة كفورا جسا أليه النعمين أنكم مهدين كافا أمنتم مكان من هاتين أن يخصف على إنه ضنبي بكم مدينك جانب البر تلك إن عدك دقنتهم إلا إذن لقايا ومد بسال لقو سمايي سريق ومولود وكرا أو يرسل فإن أدروا عليكم كركينا حاسبا لقح نار يقال وقدري ثم كقدانا أيضا لا تجدوا هلين لكم إذنك نفسينا وكيلا إلالية أما منتم مكاء من هاتانو إذن كن حميسة كبقر ميسان مية أن يعيدكم بين إذن نقو فيه في البحر فتقول هذا إذن كن نقو ثارة النوب أخرى كلا وفا يرسل ويبدل عليكم كركينا خاصفا بربريسو من الريح دبي الخميرة فيغرقكم ويبا إذن هفيو ودبي ليبيو وربا إذن كوافيو بما كي سيرتيات كفرتم لك على ودينو حق الدينو كب ما هديسا أدنك ويلة ثم كقضالنا إذن لا تجدو هلي لكم إذنك علينا أنك إبا كورك أنك به وعن ذنكو سميني وما شاينتيا ودبي شيرين بربريسا كان ذنكو سميني تبعوا عن الراعة أما أنك إيه راعة أما دينك إيدين كرقارة والله أعلم.